إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد من الله على هذه الأمة فجعلها أمة هداية وقيادة وريادة وسيادة، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنزل عليها أكمل الرسالات وبعث فيها أفضل الرسل، وأنزل لهدايتها أعظم الكتب، الذي من تمسك به فقد هدي ومن تنكب عنه فله الخسران والذل. لقد كان لهذه الأمة شرف هداية العالم وقيادتها قرونا طويلة، لأنها تمسكت بأسباب النصر التي قدرها لهذه الأمة خالق السماوات والأرض. عباد الرحمن، إن مسير أمة محمد صلى الله عليه وسلم عزا وشرفا منوط باتباع دينها الخالص وبترك هذا الدين العظيم، تسام بالذل والهوان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، لا يوجد في هذه الأعصار قوم في الدنيا ولو كانت في قلة عدد إلا والمسلمون أذل منهم مع الكثرة الكاثرة. وهذا الأمر ينبغي أن يثير غيرة المسلمين. إن لله تعالى في هذه الدنيا سننا لم تتغير في الخلق والأمر ولن تتبدل، وقصص الشعوب والأمم تدل دلالة واضحة على أن من اتبع شرع الله وتمسك بمنهج رسول الله وأنبيائه فتح الله عليهم خيراته في الدنيا، ثم وعد لهم بالفوز والفلاح في الدار الآخرة. ليس بين الله وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب. فإذا تركت الأمم أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم منيت بالشقاء والعناء حتى ترجع إلى دينها. وما أهون الناس على الله إنهم أضاءوا أمره وجاهروا بمعصيته. وهل عذبت وأهلكت الأمم إلا بسبب ذنوبها؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا أيها المسلم، لا فلاح لك إلا في المنهج الإلهي الذي رسمها لك خالقك، وهو الذي يعلم ما يصلحك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عباد الله، يقرر العقلاء أن الواجب على المرء أن يتخلى قبل أن يتحلى، ومعناه على المرء أن يتخلى عن الرذائل قبل التحلي من الفضائل. يقرر هذا المعنى قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فيجب على المسلمين أن يتخلوا عن جميع الذنوب والكبائر والصغائر، وأن يتخلوا عن جميع العادات والتقاليد التي تخالف شرع الله، ويربوا أنفسهم وأولادهم على الفضائل المتمثلة في تعاليم الإسلام الواضحة التي لا يشوبها كدر ولا وضر، ويحرسوا هذه الفضيلة من أن تغلب عليها رذيلة الأرذال ونذالة الأنذال من أعداء مكشوفين ومنافقين متسترين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الرحمن، الزمان زمان الفتن، ولا يأتي يوم إلا وبعده شر منه، والله المستعان. وفي خضم هذه الفتن امتحان وابتلاء للمسلم، كيف يبعد نفسه وأهله الذين هو مسؤول عنهم، كيف يبعد نفسه وأهله من هذه الفتن. أناس ملاحدة ينادون أبناءنا إلى الإلحاد، الهرج والقتل قد فشى في المسلمين. أناس حاقدون على نعمة أمنكم ورخائكم وحاسدون عليها، يبذرون في قلوب أناس حقدا على دول الإسلام والمسلمين، وليكون أبناؤهم أعداء بلادهم. روى الأئمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو في جشره، ومنا من ينتظل، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قال: فانتهيت إليه وهو يخطب الناس ويقول: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم مما يعلمه شرا لهم، ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فتقول: هذه، ثم تنكشف. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فعاتاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، وفي رواية: ما استطاع. نعم، قد أحاطت بالمسلمين الفتن، وخاصة الجيل الجديد، ما لو لم تحط بهم عناية الله تبارك وتعالى، ثم لم تعتن بهم تربية المربين المخلصين لأممهم وبلادهم، لكان الأبناء معاول هدم للأخلاق والكرامات، وآثوا في البلاد بالفساد، وأحرقوا الحرث والنسل، يوجد في بلاد المسلمين ناس تربوا على أفكار غريبة واحتضنوا أفكارا مضللة، غذاهم الفكر المعادي للإسلام وأهله، يعيشون بيننا ويريدون أن يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ناس قليلون عليلون في الفكر والفهم، ولكنهم كالسم القاتل في العصر الكثير. عباد الرحمن، هناك ناس لا يراون فيكم إلا ولا ذمة، يقولون في بلاد الإسلام إسلاميون والليبراليون أصوات من بني جلدتكم، يقولون بما يتفوه به أعداء الإسلام الأصوليون وغير الأصوليين، ينادون تارة لتقبيح تعاليم الإسلام أنهم يعيشون في العصور الأسطى. هل يفهم هؤلاء معنى العصور الأسطى؟ نعم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم يعنون به أصر النبوة والخلفاء الراشدين، لكنهم يطلقون هذه الحماقة تقليدا لأعداء الدين على تلك العصور الزاهرة الزاهية لهذا الكون كله الذي أكمل الله فيه دينه وأتم فيه نعمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاك العصر الفاضل الذي قال فيه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. نعم، أعداء الإسلام يطلقون على تلك الأصور الخيرة عصورا مظلمة، وتلوك ألسنة بعض المسلمين كلماتهم. هل الذين يتفوهون بمثل هذه الكلمات مسلمون أم مستسلمون لا لفكر معاد للإسلام؟ إن مثل هؤلاء جراثيم فساد والشر وبؤرة كل شقاء وعناء للأمة. عباد الرحمن، أصولنا قديمة مع قدم الإنسانية، لأنها جاءت من عند الله لإصلاح كل فساد وسد باب كل فساد وفتنة من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ليعلموا أن هذه الأصول هي الضامنة لإقامة الأمن والرفاهية للعالم، وأن الربانيين في كل عصر كانوا يحافظون على هذه الأصول دينا وعقيدة وشريعة بكل غال ورخيص مما جاء به. ما جاء نبي إلا عورض وعوذي من قبل الأعداء والخلق في كل زمان ومكان. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. أصوات ترتفع محاماة للمرأة باسم تحريرها بل ولصيدها لكل شر وإخراجها من وظيفتها، يقولون إنها مظلومة مقيدة تمشي في شوارع بلاد الإسلام في ظلام. وهل عرفت المرأة كرامتها إلا في ظل الإسلام؟ فيا أيها الإخوة، يجب على كل فرد منا أن يشعر فداحة الفتن في هذا العصر. وما دام قد نجح المفسدون بإفساد دولة الإسلام الأولى، وقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وأدى الأمر إلى فرقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدسائسهم، فلا يبعد أن يكون هم ينجحوا في بعض الأيام وفي بعض الأوقات في بعض الأعصار بمفاسدهم. وهم في الحقيقة لما نبتت نوابت الخوارج في عهد الإسلام الأول كانوا من قبل يعششون في عواصم الإسلام والمسلمين ويبيضون ويفرخون، وكانوا تبروا أفكارا خاطئة خارجة عن دين الله، فأباحوا في زمن الخلفاء الراشدين الدم الحرام والمال الحرام وحتى العرض الحرام. وكم قتلوا من الأبرياء، وكم بقروا بطون النساء، ووصولهم أيضا قديمة مع قدم الإسلام. كانوا قد خرجوا على علي رضي الله عنه فأخمد فتنتهم ودفنها في مهدها بلطف الله بعباده، ولكن جراثيمهم باقية وأفكارهم الضالة تبقى قائمة إلى يوم القيامة، يحتضنها يتلقفها يلوكها كل ضال مضل، ويتلقفها كل فاسد مفسد. تتفق هواهم مع أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. وإن مما يفتر القلب أنه مع بذل كل جهد في تربية أبنائنا يظهر أن تربيتنا فيها ضعيفة، تربيتنا للجيل الجديد ضعيفة بل مشجعة لقبول كل فاسد. لذا نبتت في هذه الأيام وفي هذه الأعصار نابتة بمؤامرة من أعداء الله التي نبذت تحت أولياء الأمور من علمائنا وعمرائنا، علماؤنا وعمراؤنا الذين أمر الله بطاعتهم في قول عزيز جليل: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهؤلاء ابتعدوا عن العلماء الذين يهدونهم إلى سبيل الرشاد والهداية وفهم الإسلام على هواهم، ورؤوس الضلال يجتاحون شبابنا فيربونهم على الشر والفساد في جنح الظلام على أفكار خاطئة وفي سراديب، فيقوم أطفالنا وأولادنا بأعمال تذوق الأمة منها ومنهم الأمرين: يحرقون الحرث والنسل، هم العدو فاحذرهم. أيها الشباب، لنا عبرة في دول الكفر، تقرؤون وتسمعون أن هناك جماعات وأحزابا تخالف بعضها بعضا في الأفكار فيما بينها، وخاصة كبراؤهم وقادتهم، ولكن لا يخرجون عن تحت دولهم ولا يخونون في مناصحتها، وهم قوم لا دين لهم ولا عقيدة إلا عقيدة مصلحة الأمة، مصلحة دولهم وشعوبهم، ولا يرجون عليها ثوابا من الله ولا جزاء، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يدينون بدين الحق. مع ذلك هم مخلصون لأمتهم، والمسلمون يرجون من الله ما لا يرجوه الكافر من الثواب على طاعة الله وطاعة رسوله وأولياء الأمور، لأنه اعتمار بأمر الله ورسوله. فيجب على كل رب منزل ورب منزل أن تكون أو يكونوا على أداء المسؤولية في مراقبة أولادهم، وعلى حثهم على الدين والإيمان، وعلى المسؤولين على التربية والتعليم من الأساتذة وعلماء الأمة أن يغذوا أبناء الأمة بمناهج تربتهم بدينهم وحب دينهم ووطنهم الإسلامي. وإن أول وحي ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوحي إلينا أن يجعل كل طفل في بلاد الإسلام يدرس في جميع مراحل التعليم الإسلامي بما يعرف به ربه ودينه ورسوله، ويربى في قلبه من صغره حب الرب والدين والرسول. ثم اتركوا هؤلاء الشباب ليطلبوا أي علم شاءوا، إن شاء الله لا يضلون ولا يفسدون. فالتقصير حاصل منا في تخطيط تربيتهم، فيجب أن نحبب إلى الطلبة الجلوس إلى العلماء من صغرهم. وهكذا كانت تربية علمائنا قديما: يجلس الصغير في مجالس الكبير كالمسمار، ونقول لشباب الأمة: ارجعوا إلى دينكم وإلى حب وطنكم الإسلامي الذي تحت سمائه تربيتم وفوق أرضه تغذيتم. ثم استغفر الله من كل ذنب لي ولكم وأتوب إليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الرحمن، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم من صدقاتنا؟ قال ابن عباس: لا، أعطهم. وقال يا حنفي: الجماعة الجماعة، يا حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخرج ابن جرير في تفسيره عن قتادة قال في تفسير قوله تعالى: ولا تفرقوا، إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي لكم إن استطعتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحقيقة أنه لم يقع خلل في دين الناس، لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلاص في طاعة الأولياء وطاعة العلماء. عباد الله، هذا هو الدين الحق، هذه هي السلفية الحقة، هذا هو الدين الكامل الذي أكمله الله تبارك وتعالى وأتم به نعمته. فلنتتبع نصوص الكتاب والسنة ولنفهمها كما فهم السلف، وهم أي السلف هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمتنا. وإن المفسدين في العالم كله يعلمون علم اليقين أن هذا هو الدين الحق، ولكنهم يشوهونه بتسميات تنفر الدين، تنفر الناس عن هذا الدين الذي يفرض نفسه ويغزو البلاد والعباد بنوره في من أبناء العالم يقبلون عليه وعلى الانضمام إليه. فأقلق مضاجع المفسدين، لذا ترونهم حتى أهل الصحافة في بلاد الإسلام يسمون الجماعات التكفيرية والتفجيرية بالسلفية الجهادية، وقد يحذفون كلمة الجهادية فيصفونها بالسلفية. إنهم يظلمون الحق، إنهم يظلمون الحق والعدل، يظلمون الدين الحق، يظلمون السلفية. فالسلفية دعوة الأمن والأمان والإيمان والسلامة والسلام، ودعوة العلم والعلماء الراسخين، دعوة الكتاب والسنة الصحيحة. ثم صلوا وسلموا على أفضل الخلق إمامنا ونبينا محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.